صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في كتاب المناسك، والمقصود بذلك مناسك الحج، حيث أن أركان الإسلام كما هو معروف خمسة، ونعرف أهمية الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم إقام الصلاة، وقد مر بنا أحكام الصلاة وما يسبقها من طهارة وما يبطلها ويكون سببا في عدم صحتها. ثم مر بنا الزكاة وأحكامها والنصاب والأموال التي تزكى، ثم الصيام وما يتعلق به وأحكام صيام النافلة وما يفسد الصيام ويوجب الكفارة وما يفسده بدون كفارة، وآخرها هو الحج. ويقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ورد من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وورد أيضا: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. والحج يجب في العمر مرة، والنبي عليه وما زاد فهو تطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات، اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة. وقد ورد بأنه ما من نبي إلا حج هذا البيت. وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل عليه وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب، لأن بعض الناس قد يأتي مشيا على الأقدام. فيقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على أقدامهم مترجلين وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ قال: ليشهدوا منافع له، ليحضر الإنسان تلك المنافع، وهي منافع عامة تتعلق بجميع شؤونه وأحواله، ليشهدوا منافع له. فالحج أيها الأحباب ورد الترغيب فيه، وهو أي الواجب في العمر مرة واحدة. وهذا من كرم الله عز وجل، لو جعله كل عام ما استطاع كثير من الناس، لكن في العمر من حين أن يبلغ الإنسان إلى أن يتوفاه الله عز وجل يجب عليه أن يقصد هذا البيت للحج مرة واحدة فقط. وأما ما زاد عن المرة فهو تطوع، يثيب الله صاحبه ويعظم له الأجر ويتقبل عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متجردا من الخطايا، متنزها عن الآثام، سليما من كل ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى عمله وحسناته. الحج كما قلنا مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، وقد فرض الحج متأخرا، فرض في السنة التاسعة من الهجرة. الصيام صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. مر بنا قبل أيام فرض الصيام متى؟ متى فرض الصيام؟ متى؟ في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. لكن الحج فرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات. الصيام يمكن يصوم الإنسان في أي بلد، في الشرق أو في الغرب، لكن الحج لا يكون إلا لهذا البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، لا يكون إلا في هذا المكان، وقد لا يتيسر لكثير من الناس. فمن رحمة الله بعباده ورأفته بهم أن جعله مرة واحدة، وإذا تيسر للإنسان فهو مطلوب، فهو تطوع، لكن الواجب مرة واحدة. لأن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار، أن أبعث برجال إلى الأمصار ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هكذا يقول الخليفة عمر رضي الله عنه، لأن من قدر على الحج فلم يحج يضرب عليه الجزية، لأنه ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام. لأن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. يعني اللي يستطيع ولا يحج ويسوف ويسوف ويؤخر فهو على خطر عظيم، ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فدرسنا أو قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، والمناسك يقصد بها جمع منسك بمعنى التعبد، إلا أنه أطلق على أعمال الحج، أطلق على أعمال الحج، وإلا فإن الذبيحة تسمى نسيكة، لأنها يراق دمها قربة لله عز وجل، إلا أنه أطلق على أعمال الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك جمع منسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، وقلنا إن الكتاب هو مجموعة الأبحاث الذي يدخل تحته فصول وأبواب، ثم بعد ذلك يأتينا باب كذا، كتاب الطهارة، ثم قال باب الآلية، باب إزالة النجاسة، باب المسح على الخفين، ثم بعد ذلك قال كتاب الزكاة، ثم قال باب زكاة الإبل، زكاة الماشية، زكاة كذا، زكاة النقدين، وإلى آخره. أو قال الصيام، كتاب الصيام، ثم بين لنا ما باب الاعتكاف وما يدخل تحته. فالكتاب هو الذي يدخل تحته مجموعة من الفصول والأبواب تندرج تحت عنوان واحد هو المناسك. نعم. جمع منسك بفتح السين وكسرها، يقال منسك ويقال منسك بكسر السين وبفتح السين، وقلنا المقصود بذلك أعمال الحج. نعم. وهو التعبد. نعم. يقال تنسك فلان بمعنى تعبد، فالتنسك بمعنى التعبد، إلا أنه خصص به الأعمال المرتبطة بالحج، لأن عندنا سيأتينا إن شاء الله يقول الأنساك ثلاثة: تمتع وهو أفضلها لمن لم يسق الهدي، وقران وهو الأفضل لمن ساق الهدي، وإفراد أن يحرم بالحج فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل إذا كان قارنا، وأن يجعلها عمرة يتحلل بعد أدائها. فالمقصود هنا النسك جمع منسك، وهو التعبد، ويطلق على أعمال الحج. نعم. يقال تنسك تعبد. يقال تنسك فلان بمعنى تعبد. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. وغلب إطلاقها، يعني ما نقول لمن أدى زكاة الإبل إنه أدى النسك، لا، ولا نقول لمن أدى زكاة الغنم بأنه أدى النسك، ولا نقول لمن صام رمضان أو اعتكف بأنه أدى النسك وإن كان عمله عبادة، إلا أن النسك أطلق على أعمال الحج. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل هي النسيكة وهي الذبيحة. من النسيكة وهي الذبيحة. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك بمعنى التعبد، وأطلق على أفعال الحج، والنسيكة بمعنى الذبيحة. نعم. الحج بفتح الحاء، أين ذهب فلان؟ ذهب إلى الحج، وجاء من الحج، ويفكر في الحج، وعزم هذه السنة على الحج. ما نقول الحج، لا، بالفتح، لا نقول بالكسر، وإنما إذا قلنا ما هو هذا الشهر نقول شهر ذي الحجة، ما نقول شهر ذي الحجة، لا. هنا النطق السليم أن نقول جاء فلان من الحج بالفتح، إذا أردنا الركن نقول الحج، وذهب إلى الحج، وقادم من الحج، وينوي الحج بالفتح. لكن نقولنا هذا الشهر ما هو؟ نقول هذا شهر ذي الحجة، رمضان ثم شوال ثم ذي القعدة ثم ذي الحجة بالكسر، ما نقول ذي الحجة ولا نقول جاء من الحج، لا نقول جاء من الحج بالفتح. والشهر نقول بالكسر شهر ذي الحجة. نعم. الحج بفتح الحاء بالأشهر، عدس شهر للحجة، فرض سنة 9 من الهجرة. نعم. فرض، يسأل إنسان يقول متى فرض، نقول فرض في آخر أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام. متى فرض؟ متى فرض الصيام؟ فرض في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. متى فرض الحج؟ في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام سنة واحدة. ولله، وهذا من كرم الله عز وجل، لأنه لو كان كل سنة مثل الزكاة يجب على الإنسان أن يزكي كل سنة، الصلاة يجب عليه أن يصلي في اليوم والليلة 5 مرات، فرض الزكاة يجب إذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول فيما يجب الحول، لأن عندنا أموال زكوية لا نشترط الحول. ما هي الذي لا نشترط فيها الحول؟ الحبوب والثمار، لأن الله يقول في كتابه وآتوا حقه يوم حصاده. العسل وقت ما نأخذه نخرج الزكاة، الركاز فيه الخمس ولا نشترط حولا. لكن إذا كان المال من الذهب أو الفضة أو من بهيمة الأنعام فلا بد من الحول هنا، يعني ويمكن أن يزكي الإنسان في أي مكان، الصيام يصوم في أي مكان، الحج في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. نعم. وهو لغة القصد. وهو لغة القصد، وهو لغة القصد، لأن مر بنا تعريف لغوي، الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا هو الامتناع عن الطعام والشراب والوقاع سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة. فنقول الحج لغة بمعنى القصد، بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة، لا نقول قصد بلد كذا، ذهب فلان إلى كذا نقول حج، لا، الحج لا لغة. إذا قصد إنسان أي مكان قيل حج إلى كذا لغة، لكن شرعا لا يكون الحج إلا إلى بيت الله الحرام. نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة بعمل مخصوص. وقلنا بأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وحج عليه الصلاة والسلام 4 مرات، واعتمر 4 مرات على ما سيأتي تفصيله. وكلها في عشق الأشهر، وكلها في أشهر الحج. العمر الأربع التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام كلها في أشهر الحج. نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة. قصد مكة لعمل مخصوص، إنسان جاء إلى مكة وأراد التجارة، نقول حج؟ لا. إنسان جاء إلى مكة يريد عملا، يقول حج؟ لا. جاء إلى مكة لعمل مخصوص. نكمل التعريف. في زمن مخصوص، زمن مخصوص، أيام محددة. لو جاء إنسان وقال الحج معروف بأنه أن نذهب إلى عرفة وأن نبيت بمزدلفة وأن نأتي إلى منى ونرمي الجمار ونطوف ونسعى ونحلق ونقصر وإلى آخره، أنا أريد أفعل هذا في رمضان، هل يعتبر حج؟ لا. أفعل هذا في شعبان، هل يعتبر حج؟ لا. قصد مكة لعمل مخصوص، ما هو هذا العمل؟ أحكام الحج. طيب، أحكام الحج تكون في أي وقت؟ لا، في زمن مخصوص. زمن مخصوص يعني إذا جاء صبيحة يوم العيد وهو لم يمر بعرفة فلا حج. الحج عرفة، ويوم عرفة يكون اليوم التاسع وليلة العاشر إذا مر بها في الليل. لكن لو جاء بعد طلوع الفجر في اليوم العاشر ومر بعرفة ومزدلفة ورمز، هل ينفع؟ لا. فلاحظوا بارك الله فيكم التعريف الدقيق للمعلم، قصد مكة لعمل مخصوص. متى؟ يمكن الإنسان يقول وقت مثلا في شهر ذي الحجة في عدد من الناس وزحام وكذا، أريد أذهب وحدي الآن، أذهب وحدي وأبقى في عرفة يوم، وأبقى في عرفة يومين أو ثلاثة بدل يوم واحد، نقول ينفع؟ لا. هذا عمل مبتدع وعمل ضال مضل. لذلك قصد مكة لعمل مخصوص. لو جاء وجلس في مكة ما عمل العمل المخصوص، قال بدل ما أروح لعرفة أبقى، هذا المكان أفضل، أبقى في مكة، نقول لا، لعمل مخصوص محدد وموضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. في زمن مخصوص يبدأ الحج، إذا كان الإنسان جاء إلى مكة في اليوم السابع أو كذا وأحرم متمتع يطوف ويسعى، ثم بعد ذلك يبقى في مكة، وفي اليوم الثامن قبل ضحى يخرج إلى منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى، ثم يتوجه إلى عرفة ويبقى فيها إلى مغيب الشمس، ثم يتوجه إلى مزدلفة ويبقى فيها حتى يسفر، ثم يتوجه إلى منى ويرمي الجمار ويحلق ويأتي للبيت ويطوف ويسعى ويتحلل التحلل الكامل، لأن عندنا تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء حتى النساء. والتحلل الأول والثاني هي الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف أو الطواف والسعي. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. نعم. والعمرة لغة الزيارة. العمرة لغة الزيارة، قلنا الحج لغة القصد، والعمرة لغة الزيارة. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. العمرة لغة، يعني في لغة العرب، الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص: إحرام من الحل أو الإحرام من الميقات. يقول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة يحرم من الميقات، والمكي يحرم من الحل للعمرة، وأما من الحج فهو يحرم من بيته ويخرج إلى منى. فالعمرة لغة بمعنى الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. لو جاء إنسان ودخل الحرم وصلى مع الإمام لكن بدون طواف وبدون سعي وبدون إحرام، هل نقول إنه اعتمر؟ لا. العمرة لغة بمعنى الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. فقد تكون العمرة من المكي ومن غير المكي. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان. وهما الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الحج والعمرة. وهما واجبان، الحج واجب والعمرة واجبة، وهما واجبان، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالت الصديقة بنت الصديق سائلة المصطفى عليه الصلاة والسلام: تريد الخير وتسترشد بما فيه صلاح وفلاح، هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان على النساء فالرجال من باب أولى. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان على المرأة فالرجل من باب أولى. نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإن ثبت ذلك بالنساء، إذا ثبت ذلك، لأن السائلة الصديقة بنت الصديق، وهي لا تسأل عن الرجال، وإنما تسأل عن أخواتها وعن بنات جنسها، هل عليهن جهاد، يعني على أن تصول وتجول في المعركة كالرجل؟ قال: نعم، عليها جهاد، لكن الجهاد هذا لا قتال فيه، وإنما هو الحج قصد مكة، والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص. إذا ثبت هذا في النساء فهو في الرجال من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.